كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكثير حق عليه العذاب

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فكلوا منها